هذا محل نظر، والأقرب والله أعلم أنه كالذي يرتضع من الأمة، لا يقال أنه يتغذى بالطعام حينئذ، فإنه يتغذى بلبن قام مقام لبن الأمة، فالأقرب والله أعلم أن بوله يكفي فيه الرش والمضح كبول الصبي الذي لا يأكل الطعام إذا كان يتغذى بلبن أمه. هذا هو الأقرب والأظهر والله أعلم. بارك الله فيكم. له سؤال ثالث يقول فيه: ورد في الحديث اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فهل المقصود المساواة المطلقة أو أن للذكر مثل حظ الأنثيين أسوة بالميراث؟ فالحديث على ما أظن يقول: أكلهم أعطيته مثل، فكلمة مثل إن صحت توحي بالمساواة المطلقة. اللهم إن كان يتكلم عن الذكور فقط أفيدونا أفادكم الله. الحديث صحيح رواه الشيخان عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن أباه أعطاه غلاما، فقالت أمه: لا أرضى حتى يشهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فذهب بشير بن سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما فعل، فقال: أكل ولدك أعطيته مثل ما أعطيت النعمان؟ قال: لا. فقال: اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. فدل ذلك على أنه لا يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض بالعطايا، كلهم ولده وكلهم يرجى بره، فلا يجوز أن يخص بعضهم بالعطية. واختلف العلماء العلماء رحمة الله عليهم هل يسوى بينهم ويكون الذكر كالأنثى، أم يفضل الذكر على الأنثى كالميراث، على قولي أهل العلم. والأرجح أن العطية تكون كالميراث، وأن التسوية تكون بجعل الذكر كالأنثيين، فإن هذا هو الذي جعله الله له في الميراث، هو سبحانه الحكم والعدل، فيكون المؤمن في عطيته لأولاده كذلك، كما لو خلفه لهم بعد موته للذكر مثل حظ الأنثيين، فهكذا إذا أعطاهم في حال حياته يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين. هذا هو العدل بالنسبة إليهم وبالنسبة إلى أمهم وأبيهم، وهذا هو الواجب على الأب والأم أن يعطوا الأولاد هكذا للذكر مثل حظ الأنثيين، وبذلك يحصل العدل والتسوية كما جعل الله ذلك عدلا في يدهم من أبيهم وأمهم. الله المستعان. بارك الله فيكم. الأخ عين شين من الرياض يسأل أيضا ويقول: هل الزكاة على قيمة الأسهم بتمام الحول أم على 15% التي توزع من الأرباح في مثل شركات الغاز والكهرباء، أم أن الزكاة فقط على 15% إذا حال عليها الحول؟ وإذا كان هناك بيت يؤجر، فهل الزكاة على قيمة البيت وأجاره أم على الأجار فقط؟ أفيدونا أفادكم الله. الشركات التي يقصد منها الاستثمار للبيع مثل شركات الكهرباء وأشبه ذلك، هذه الزكاة فيما يحصل من المال، ما يقسم من المال والأرباح التي يعطاها المساهمون هي التي فيها الزكاة إذا حال عليها الحول بعد حصولها وملك الرجل لها. فإذا ملكها حال عليها الحول زكيها، أما الأصل والسهام التي في الشركة فليس عليها زكاة، لأنها شركة استثمارية يراد منها الربح لا يراد بيع أصولها، بخلاف الأراضي التي يشترك فيها للبيع، فإن المراد منها بيع أصولها والأخذ والفائدة من أرباحها، فهذا يزكي الأصل والربح جميعا في الأرض التي يراد بيعها، السيارة التي يراد بيعها، وهكذا العمارة وما أشبه ذلك. أما الشركات التي يقصد منها الاستثمار والأصول باقية، هذه الزكاة في ما يحصل من الثمرة من الفلوس التي تحصل أرباحا فتزكى من حين اجتمعت وحصلت لأهلها، تزكى إذا حال عليها الحول. وبالنسبة للبيت، والبيت كذلك يزكى الأجرة، أما الأصل فلا يزكى إذا كان للاستئجار لا للبيع، وإنما هو معد للإيجار للأجرة وينتفع بالأجرة، فالزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول، أما لو أنفقها ولم يحل عليها الحول فلا زكاة فيها. أو قضى بها دينا أو نحو ذلك لا زكاة فيها، إلا إذا حال عليها حول بعد عقد الإجارة تم عليها سنة بعد تمام العقد. بارك الله فيكم. يقول: الأرض الموهوبة لي من الإمام هل عليها زكاة إذا كانت معروضة للبيع؟ وماذا لو لم تكن معروضة للبيع، أي أنني لم أعلن عنها ولكن ليس عندي مانع من بيعها فجأة، خصوصا لو ارتفعت الأسعار، وهل يختلف الحكم لو كنت اشتريتها ولم أعرضها للبيع إلى الآن؟ وهل لو بعت أزكي حالا أم لا بد أن يحول الحول؟ الأراضي التي يملكها الإنسان بالهبة من ولي الأمر أو بالشراء أو بالهبة من شخص آخر تختلف، فإن كان أراد بها البيع والتجارة وجبت لها الزكاة إذا حل عليها الحول، أما إن كان أراد أن يبني عليها سكنا أو يبني عليها محلا للإيجار أو كان مترددا لم يجب على شيء، هل يبني فيها سكن، هل يبني فيها عمارات الإيجار، هل يبيعها، فإذا كان مترددا فليس عليه زكاة، أو كان ما أرادها للبيع إنما أرادها يبني عليها سكنا أو محلا للتأجير فليس فيها زكاة، ولكن متى أجرها أو بنى فيها وأجر وجبت الزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول. أما إذا كان جزم بأنه يريدها للبيع وأن قصد بيعها والتجارة فيها فهذا يزكيها إذا حال عليها الحول، يزكي القيمة، ينظر في قيمتها ويسألها الخبرة ماذا تساوي، ثم يزكي قيمة بعد ما حال عليها الحول بعد ملكه لها بالهبة أو غيرها. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من السائل ألف ميم سين من الرياض، يقول في رسالته: أنا شاب موظف لدخل شهري محدود، أخذ منه ما أحتاجه والباقي أضعه في البنك حتى يتكون لدي مبلغ أشتري به أرض أقيم عليها مسكنا أسكنه عندما أتزوج، وفعلا تكون لدي مبلغ 55,000 ريال وكانت قيمة الأرض 105,000، فاستلفت المبلغ الباقي، وبعد سنة من شراء الأرض كنت قد سددت المبلغ المطلوب، ولكن بعد أيام فكرت في بيع الأرض لأشتري في موقع أقرب من الأول، وفعلا بعتها ووضعت المبلغ في البنك، وصرت أجمع على ثمن هذه الأرض التي بعتها من رواتبي إلى أن يظهر اسمي من صندوق التنمية العقاري، والآن لي سنة، فالسؤال: هل علي زكاة في هذه السنوات الثلاث؟ لأنني سمعت أن من يجمع المال حتى يتزوج أو يبني مسكنا يسكنه لا زكاة عليه. هذا غلط، الصواب أن عليه الزكاة إذا جمع مالا ليتزوج أو ليبني مسكنا أو ليوفي دينا فالزكاة عليه إذا حال الحول على المال المجموع، فإذا جمعت من رواتبك أو ثمن الأرض التي بعتها ورصدتها في البنك أو في غير البنك تنتظر تعمير أو تنتظر شراء أرض أخرى أو تنتظر الزواج أو ما أشبه ذلك فإن عليك الزكاة إذا حال الحول، كل ما حال عليه الحول من النقود فإنه يجب عليك زكاته سواء من الرواتب أو ثمن أرض أو ثمن بيت أو غير ذلك، ولو كنت أعددتها للمال لشراء أرض أو لعمارة أرض أو للزواج أو لغير ذلك عليك الزكاة إذا حال الحول عن كل مال حال عليه الحول. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة من المرسل ميم قاف لام من جيزان، كنا قد عرضنا سؤالا له في الحلقة الماضية والآن نعرض بقية أسئلته والتي طلب توجيهها لسماحتكم. يقول في سؤاله الثاني: رجل أصابه حادث سيارة وغاب عنه ذهنه وجلس يومين لا يدري ولا يحكم الفرض ولا يدري كم فرضا فاتته، فهل يقضيها؟ أفتونا مأجورين. نعم، الذي يصاب بحادث يبقى يوما أو يومين أو ثلاث لا يشعر، إذا صحى وانتبه يقضي الأيام التي ترك الصلاة فيها، لأن هذا يشبه بالنوم ويشبه بالإغماء الذي يحصل لبعض الناس، فيصلي تلك الفروض التي فاتته ولم يشعر بها. أما إذا طال الأمر يعني كانت المدة طويلة أكثر من 3 أيام فهذا فيه خلاف، منهم من أهل العلم من قال يقضي كالنائم ومنهم قال لا يقضي لطول المدة وهو فاقد العقل، فهو أشبه بالمجنون والمعتوه، والأقرب والله أعلم أن ما زاد على الثلاث لا قضاء فيه، لأنه أشبه بالمجنون وأشبه بالمعتوه. أما الثلاث فما كان أقل فهذا أشبه بالنائم فيقضي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا كان لا كفارة لها إلا ذلك. فإغماء اليوم واليومين والثلاث هذا يقارب النوم ويشبه النوم فيقضي. أما ما زاد على ذلك خلال يغيب شهرا أو شهرين أو أكثر من ذلك فهذا لا قضاء عليه إن شاء الله، وهو أشبه بالمعتوه. بارك الله فيكم. السؤال الأخير في رسالة الأخ ميم قاف لام من جيزان يقول: هناك مسجد له إمام، وهناك رجل في بعض الأحيان يصلي ويأم الناس بدون إذن الإمام الراتب، فهل صلاته صحيحة؟ إذا كان الإمام قد يتأخر عن الموعد المعتاد وتقدم بعض المأمومين وصلى بالناس لا حرج، صلاته صحيحة وصلاتهم صحيحة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تأخر صلى عبد الرحمن بن عوف، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بل أقره على ذلك وصلى ما بقي، صلى معه ما بقي من الصلاة. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان في غزوة تبوك في صلاة الفجر تخلف لقضاء حاجته، فلما حضر وقت الصلاة وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم مقيمة الصلاة وصلى بالناس عبد الرحمن بن عوف الزهري أحد العشرة مثلهم بالجنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد صلى عبد الرحمن ركعة، فأراد يتأخر فأشار له النبي صلى الله عليه وسلم فكمل الصلاة وصلى معه النبي صلى الله عليه وسلم ركعة التي بقيت. فلما سلم عبد الرحمن قام النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المغيرة بن شعبة فقضيا عليهما. فدل ذلك على أن الإمام إذا تأخر فإن الجماعة لا يعطلون، فليقدمون من شاءوا من أهل الخير فيصلي بهم حتى لا يتعطل الناس، وهذا هو الحق. أما كون بعض الناس يتسرع ويقيم قبل أن يأتي وقت الصلاة هذا غلط، لا يجوز هذا، وليس لأحد يتقدم على الإمام الراتب قبل مجيء الوقت المعتاد. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. الرسالة الرابعة في هذه الحلقة وردتنا من السائل أبكر جمعة طنبل من مدينة الأبيض من شرق السودان، يقول: هناك شخص تزوج من حلال وحرام من المال، وبعد أن أخذ فترة من السنين انتبه قلبه وعرف أنه تزوج بحرام، فما حكمه وماذا عليه أن يفعل؟ الزواج صحيح لا يضره ذلك ما دام استوفى الشروط، لأن تزوجها برضاها وبالولي الشرعي والشاهدين وهي في حالة ليس فيها مانع من الزواج، فكون المهر في حرام لا يضر الزواج، لأن الشروط متوفرة في النكاح، وإنما اختل بعض المال فصار في المال بعض الحرام، فهذا لا يخل بالزواج، وعليه التوبة إلى الله عز وجل مما أخذ من الحرام، وعليه يؤجر المال إلى أهل إن كان سرقه من أحد أو غصبه من أحد يرده إلى أهله، فإن كان لا يتمكن من ذلك تصدق به عن أهله في وجوه البر كالفقراء والمساكين وإصلاح الطرقات ودورات المياه حول المساجد وأشبه ذلك. أما النكاح فصحيح. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول الأخ أبكر جمعة: أحد الأشخاص يجهل بأمر الدين ويسب الدين، فما حكمه وماذا عليه أن يفعل إذا أدرك خطأه؟ أفيدونا أفادكم الله. سب الدين كفر أكبر وردة عن الإسلام نعوذ بالله. إذا سب الدين، إذا سب المسلم دينه، سب الإسلام أو تنقص الإسلام وعابه، هذا ردة عن الإسلام أو استهزأ به. قال الله جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والأجمع العلماء قاطبة على أن المسلم متى سب الدين أو تنقصه أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو تنقصه أو استهزأ به فإنه يكون مرتدا كافرا حلال الدم والمال، يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وبعض أهل العلم يقول لا توبة له من جهة الحكم بل يقتل، ولكن الأرجح إن شاء الله أنه متى أبدى التوبة وأعلن التوبة ورجع إلى ربه عز وجل أنه يقبل، وإن قتله ولي الأمر رجعا لغيره فلا بأس بذلك. أما توبته بما بينه وبين الله فإنها صحيحة، إذا تاب صادقا فتوبته بما بينه وبين الله صحيحة ولو قتله ولي الأمر سد لباب التساهل في الدين وسب الدين. المقصود أن سب الدين والتنقص للدين أو للرسول صلى الله عليه وسلم أو الاستهزاء بذلك ردة وكفر أكبر بإجماع المسلمين. وصاحبها يستتاب، فإن تاب قبل الله توبته وعفى عنه. أما كونه يقبل في الدنيا أم لا يقبل، هذا محل خلاف بين أهل العلم. وإن قبل وعفى عنه الإمام بتوبته الصحيحة وإظهاره الندم والإقلاع فلا بأس، وإن قتله ولي الأمر شدا لباب التساهل بهذا الأمر العظيم، لأن سب الدين سب الرسول له كان خطير، فإذا قتله ولي الأمر لسبه الرسول أو سبه الدين فهذا له وجه، وهو قول عظيم وقول جيد لأهل العلم ردعا للناس عن التساهل بسب الدين أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من السائل عبد الله تاء قاف من السعودية، يقول: أنا شاب تزوجت بنت عمي بمهر قدره 150,000 ريال، واشترط أن نزوج ابنه، وفعلا تزوج ابنه على بنت أخي بنفس المهر، ثم يقول: حصل سوء تفاهم، وادعى عمه أن بنته أو التي زوجت بنته قد كمل رشدها وتلك أقل منها بحوالي 3 سنوات، فأقسم بالله العظيم أنه لن يعطيني بنته أي زوجتي، فأفيدوني هل أترك هذا الزواج أم أن هذا الزواج حرام، أفيدونا أفادكم الله. الزواج بالمشارطة أن هذا يعطي بنته هذا وهذا يعطي بنته هذا أو بنت أخيه أو أخته، هذا يسمى نكاح الشغار، ويسميه بعض الناس البدل، نكاح البدل، وهذا منكر ولا يجوز، وهو نكاح فاسد وباطل لا يجوز، لأن الرسول نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام: فليس لك أن تدخل على مدخل، بل يجب عليك أن تفارق هذه البنت، وليس لك أن تزوج هذا الزواج الفاسد المخالف لشرع الله عز وجل. أما النزاع بينكما فهذا إلى المحكمة، تنظر المحكمة في أمر النزاع بينكما، لكن إذا صلحتما ولم تحتاج إلى المحكمة فعليك أن تجدد النكاح مع ولي المرأة بدون شرط المرأة الأخرى، وهكذا المرأة الأخرى تجدد نكاحها بدون شرط المرأة الأخرى. فإذا جدد النكاح من دون شرط على مهر قليل أو كثير فلا بأس، وأما بشرط أنه يزوجكم وأن تزوجونه فهذا لا يجوز، وهذا هو نكاح الشغار الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وأنكر عليه الصلاة والسلام. أما النزاع الذي بينكما والمخاصمة فهذا إلى المحاكم، وفيما ترى المحاكم خير وبركة إن شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردت إلينا من المرسل عطية الجهني من جدة، يقول في رسالته: أنا شاب بحمد الله أصلي وأصوم وأحج ولم أرتكب فاحشة ولله الحمد، إلا أنني أحب النظر إلى النساء والتحدث، ولكن الأكثر هو النظر، فهل عملي هذا يبطل أعمال الخير التي أقوم بها كالصلاة وغيرها، أفيدوني أفادكم الله. المعصية لا تبطل أعمال الخير، ولكن يخشى من المعاصي إذا كثرت أن ترجح بالحسنات، فالواجب على المؤمن أن يحذر جميع المعاصي، ومن جملتها النظر للنساء والتحدث للنساء للشهوة، هذا منكر. والله جل وعلا قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فعليك أن تغض البصر وتجاهد نفسك لله عز وجل وتحذر، لأن النظر سهم من سهم إبليس، وربما جرك النظر إلى الفعل والمعصية الكبرى أو الزنا، فعليك أن تتقي الله وأن تغض بصرك وأن تحذر شر نفسك وهواك. وهكذا التحدث إليهن لقصد الشهوة أو لقصد النظر إليهن أو لقصد الخلوة بهن أو لأي قصد فاسد عليك الحذر. أما التحدث في أمور مباحة كسؤالها سؤال المرأة عن أهلها أو عن أولادها أو سلعة اشتريتها منها أو بعتها عليها، الأمور العادية المعروفة التي ليس فيها فتنة وليس فيها شهوة وليس فيها نظر إلى ما حرم الله، وإنما هو حديث مباح أو حديث شرعي، هذا لا بأس له. أما التحدث الذي يخفي الفساد أو يقصد منه التلذذ بصوت المرأة و المعرفة لما لديها من أشياء أخرى تتعلق بميلك إليها هذا لا يجوز لأن يفضي إلى شر. وعلى المؤمن دائما أن يحذر ما حرم الله عليه، ولكن ليست المعصية تبطل الأعمال، وإنما يبطل الأعمال لكفر بالله، الردة عن الإسلام هي التي تبطل الأعمال، كما قال الله سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، قال سبحانه ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، عشان الكفر بالله هو الذي يحبط الأعمال. أما النظر أو الغيبة أو النميمة أو الزنا هذا لا يحبط الأعمال، ولكن فيه خطر عظيم من جهة أن السيئات إذا تكاثرت يخشى على صاحبها من الطبع على قلبه، ويخشى على صاحبها أن تكون وسيلة إلى كفره وردته، ويخشى على صاحبها في الآخرة أن ترجح سيئاته بحسناته، نسأل الله السلامة. نعم، بارك الله فيكم. يقول إنه يعمل خادم في مسجد ويستلم 1050 ريال وهو لا يعمل في المسجد، إلا أنه يعطي أحد الإخوة الباكستانيين مبلغ 400 ريال ليوظف المسجد، فما الحكم؟ لا بد من مراجعة الأوقاف، مشاورة الأوقاف، إذا سمحت لك الأوقاف بذلك فلا بأس، وإلا فالواجب عليك أن تباشر العمل وأن تتقي الله بذلك حتى تستحل الأجرة، لأن الباكستاني قد لا يقوم بعملك، قد لا يحصل به المقصود، ولأن التساهل في هذا يفضي إلى شر كبير من تعطيل المساجد وعدم تنظيفها وعدم العناية بها، أو تولية إنسان لا يصلح لسوء كلامه أو لسوء أعماله أو لعدم استقامته مع الإمام ومع أهل المسجد، فالحاصل أن هذا الشيء فيه خطر، فالواجب عليك أن تستشير مرجعك، فإذا سمحوا لك بأن تستنيب فلان أو فلان بأجرة أو بغير أجرة فلا بأس. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. لهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام، نأتي إلى ختام هذه الحلقة والتي عرضنا فيها رسائل عين شين من الرياض وألف ميم سين من الرياض أيضا وميم قاف لام من جيزان وأبكر جمعة من شرق السودان وعبد الله تاء قاف من السعودية وعطية الجهني من جدة. شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وشكرا لكم، ولكم تحية من الزميل خالد منور خميس من الهندسة الإذاعية، وإلى أن نلتقي بكم على خير نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.